نعم. أوجد محطات تلفزيونية تبث كما تبث في أمريكا ويلتقطها الناس. الفساد الذي لا يشاهد، يعني الفساد الموجود في الدول العربية لا يساوي شيئا بالنسبة للعالم الغربي. المجندات اللواتي يخرجن الآن الشريحة عراية في هذا كان المفروض حينما دخلوا أن يصير الفساد هذا. ولذلك نتعجب من بعض المشايخ الأفاضل كيف يدافعون عن هذا الدخول. شيء عجيب، شيء عجيب حقيقة. أن فتنة أصابت الأمة لا نعرف التاريخ مثلها، دخلت كل بيت ودخلت كل قلب إلا من شاء الله. ولم يسبق لها في التاريخ أن احتلت الجزيرة العربية، ما سبق من قبل النصارى. هذه أول مرة يحدث أن تحتل الجزيرة العربية، وليته كان احتلالا عسكريا، كان أشرف. يا شيخ، يعني ايش ترى حقيقة الصراع في الجزائر حاليا؟ يعني ايش حقيقة، يعني ما هو الصراع؟ يعني ايش تفسيرك للصراع الموجود حاليا بين العراق والسعودية وبين الكويت والعراق وكذا؟ طبعا على السلطة وعلى البترول والاستعمار الأول. أنا شايف في صراع أمريكي أوروبي أو أمريكي شبه أوروبي موجود. لكن هذا بينهم، بين المسلمين، فكل الدول مع الأسف الإسلامية ليس فيها دولة مستقلة، كلها مستعبدة. لكن بعضها ظاهر استعبادة من الدول الكافرة، وبعضها غير ظاهر إلا لبعض الناس، وهذه المشكلة. نحن ما بهمنا نعرف العراق يا ترى مدعم من قبل البريطانيين ولا أمريكا، لتظاهر أنه بدأ تقاتل العراقيين. المهم أن هذا لا ينبغي أن يكون في المسلمين مثل هذا القتال ومثل هذا القنوع والخضوع للحكام باسم المصلحة، هكذا تقتضي. والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. لأنه كان في بعض أخواننا هناك يخطبون في بعض المساجد ضد الواقع هناك، هل لا يزالون كذلك؟ لا، في السعودية. نعم. وغيره. بلغني أنهم أنا ذهبت للكويت أيام، صارني أنهم يصبرون. ونحن نقول ربنا الجنين والقوم الظالمين. الحمد لله ما يعني. وأخوك كذلك ما أصيب شيء. لا لم يصب. الحمد لله. كيف حالك؟ طيبين. يعني هارب منهم. يبحثوا عنه كثير. موجود في الكويت. ولعله عوفي بعد ذاك العذاب. ناظم سلطان. ناظم. نعم. الشيخ ناظم سلطان. ناظم. ايه. الله المستعان. شيخنا هناك ثلاث أسئلة إن شاء الله.